بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث بعون الله تعالى في مجالس شرح متن تنقيح الفصول من علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي رحمة الله تعالى عليه، وهو الشروع في أول أبواب الكتاب، والحديث في أول فصول هذا الباب الأول المتعلق بالاصطلاحات. وقد تقدم بكم أيها الكرام فيما سبق الحديث عن مقدمة المصنف رحمة الله تعالى عليه، والمراد بها ما أراد فيه ببيان منهجه رحمه الله، والإشارة أيضا إلى مراجعه في الكتاب وطريقته فيه وما إلى ذلك. كلها كان الغرض منها بيان منهجه رحمه الله تعالى للشروع في طريقته والاستفادة المثلى من كتابه وصنيعه في هذا المتن رحمة الله تعالى عليه. نبتدئ اليوم ونحن في اليوم العاشر من شهر صفر سنة 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله تعالى، مبتدئين من أول أبواب الكتاب بعد المقدمة في أول فصوله، سائلين الله العون والتوفيق والسداد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى: الفصل الأول في الحد. الباب الأول في الاصطلاحات، وفيه 20 فصلا. الفصل الأول في الحد، هذا أول أبواب الكتاب، وهو كما رأيت عنونه الإمام القرافي بقوله في الاصطلاحات. وهذا الصنيع من الإمام القرافي رحمه الله في ابتدائه كتابه قبل الحديث عن المقدمات، كما جرت العادة عند كثير من الأصوليين، أن يبدأ بباب بأكمله جمع فيه اصطلاحات مهمة يريد بيانها والشروع فيها قبل الدخول في أبواب الكتاب التالية. فإن الحديث عن الأبواب الأخرى في الكتاب تأتي متناولة لما يتعلق بصلب الكتاب وموضوعه، وأما هذه الفصول 20 فهي متعلقة بالاصطلاحات كما قال رحمة الله عليه. وأما ما يتعلق بصلب الكتاب بدءا من الباب الثاني فما بعده، فإنه دخول فيما يتعلق بأبواب الأدلة والدلالات وطريقته التي مشى عليها رحمه الله تعالى. فلما جعل ثاني أبواب الكتاب في معاني الحروف، والباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ، أراد أن يبدأ بهذا الباب في الاصطلاحات، وجعل في أول الاصطلاحات وفيه 20 فصلا في مصطلح الحد، يعني قبل أن يحد لك الحدود الأخرى حد الحد وعرفه، فهو أتى للتقسيم من أوله. الحد لغة المنع، ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع من يدخل الدار، ويسمى السجان أيضا حدادا لأنه يمنع المعتقل في السجن من الخروج، وسميت الحدود الشرعية حدودا لأنها تمنع من العودة إلى المعصية، وإحداد المرأة في الوفاة من زوجها في العدة لمنعها من الطيب والزينة. فعاد لفظ الحد واستعمالاته لغة وشرعا إلى معنى المنع، وأرادوا في الحد تعريفا هنا، وأخذ فيه أيضا معنى المنع، لأن الحد يمنع الداخل فيه من الخروج ويمنع الخارج عنه من الدخول. فعاد معنى الحد في كل استعمالاته إلى المنع: الحداد، السجان، الحدود، إحداد المرأة. وتعريف الحد أيضا لتحقق معنى المنع فيه. أهمية الحدود والعناية بها كما نقل ابن النجار عن الفخر إسماعيل غلام بن المني المتوفى سنة 610 للهجرة يقول: الحد أصل كل علم، فمن لا يحيط به علما لا نفع له بما عنده. قال: وقاله غيره من الفقهاء وهو صحيح. فجعلوا ابتداء العلم العناية بالحدود فيه، وقبل أن تحد بعض الحدود عليك أن تعرف معنى الحد، فجعلوا هذا معيارا ومنطلقا لدراسة العلم، أن تعرف مصطلح الحد وشروطه ومقتضيات الصنعة فيه عند أهله، ما أصل الحد وكيف يكون جامعا مانعا، وكيف تبنى الحدود وما أنواعها ومراتبها وما محاذيرها. كل هذا جعله المصنف في الفصل الأول. يقول القرافي رحمه الله في شرحه: إنما بدأت بالحد في هذا الكتاب لأن العلم إما تصور أو تصديق، ومن لم يدرس قبل، التصور إدراك معاني المفردات، والتصديق إدراك نسبة هذه المفردات إلى بعض. بعبارة أسهل، التصور معاني المفردات، والتصديق إثبات الجمل. فتقول مثلا: كتاب، هذه لفظة إدراكها تصور، لكن أقول: الكتاب مفتوح، هذه نسبة معنى مفتوح إلى كتاب، فهذا تصديق. فالتصورات إدراك معاني المفردات، والتصديقات إدراك نسبة بعضها إلى بعض. التصورات مبناها على ماذا؟ تثبت التصورات بالحدود، يعني معاني المفردات تثبت بالحدود والتعريفات، وإثبات التصديقات متوقف على البراهين. إذن فالتصور يحتاج إلى حد، والتصديق يحتاج إلى برهان. هذه مداخل يثبتها المناطقة في مداخل العلوم. يقول القرافي رحمه الله: إنما بدأت بالحد في هذا الكتاب لأن العلم إما تصور أو تصديق، والتصديق مسبوق بالتصور. مفهوم؟ يعني حتى تفهم معنى الكتاب مفتوح عليك أن تعرف ما معنى كتاب وما معنى الفتح، حتى تنسب هذا إلى ذاك. يقول رحمه الله: والتصديق مسبوق بالتصور، فكان التصور وضعه أن يكون قبل التصديق. واضح؟ فيقول: تقدم التصورات لابد أن يكون مقدما على التصديق. ثم قال: والتصور إنما يكتسب بالحد، كما أن التصديق لا يكتسب إلا بالبرهان. فكان الحد متقدما على التصور المتقدم على التصديق. مرة أخرى: فكان الحد متقدما على التصور المتقدم على التصديق، فالحد قبل الكل طبعا، فوجب أن يتقدم وضعا، فلذلك تعين تقديم الحد أول الكل. ثم قال: وهو السبب أيضا في تقديم الباب الأول في الاصطلاحات، فإن الاصطلاحات هي الألفاظ الموضوعة للحقائق، واللفظ هو المفيد للمعنى عند التخاطب، والمفيد قبل المفاد، فاللفظ ومباحثه متقدمة طبعا، فوجب أن تتقدم وضعا. هذا توجيه لمنطقية تقديمه لباب الاصطلاحات في الجملة بين أبواب الكتاب العشرين بابا، ولجعل الفصل الأول في الباب الأول في الحد متقدمة على العشرين فصلا في الباب الأول. ولماذا جعلها في الحد على وجه الخصوص؟ يعتني الأصوليون بمعاني الحدود وصناعتها، حتى أصبح سمة خصوصا عند المتأخرين منهم في العناية التامة بوضع الحدود لكل باب من أبواب الأصول. فيعتنون مثلا بحد الأمر وحد النهي وحد العام والخاص، المطلق، المقيد، النسخ، الاستثناء، الشرط إلى آخره، القياس، الإجماع، كل ذلك اعتنوا فيه بالحدود. ثم تأتي في مبادئ كل باب يريدون فيه الحد، ومنهم من كان سمته في كتابه العناية التامة بمسألة الحدود ونقدها والاستدراك عليها وتحريرها وتجويدها وإيراد ما يرد عليها، كما اشتهر بذلك الآمدي في الإحكام أكثر من غيره رحمه الله. على كل حال، فأصبحت الحدود محل عناية، وسرت صنعة الحدود المنطقية إلى الأصول، لأنه معتمد المقدمات المنطقية عند المتأخرين منهم، فصار من مقدمات الكلام في أبواب الأصول مع المقدمات المنطقية الحديث عن الحدود، ثم أصبحت صنعة يتعاناها الأصوليون في إدراكها لبيان وجوه النقد وطريقة استقامة الحد وإيراد ما يستقيم به تمام الحد. هذا ما جعل المصنف رحمه الله يبتدئ بتعريف الحد وتقديمه على غيره. قال: الفصل الأول في الحد. نعم. وهو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال. هذا تعريف للحد. التعريف الذي أورده المصنف هنا رحمه الله هو تعريف المناطقة، تعريف الحد عند المناطقة، شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال، أو ربما قالوا هو قول دال على ماهية الشيء. أما الفقهاء والأصوليون فإذا أرادوا تعريف الحد قالوا هو الوصف المحيط بموصوفه، أو اللفظ المحيط بمعناه المميز له عن غيره. ما الفرق؟ المناطق يضعون تعريفا للحد من حيث هو حد في الجملة، إن استعملته حدا لغويا أو شرعيا أو عرفيا في بعض العلوم خاصا أو عاما، عرفوا الحد من حيث هو فقالوا ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال. ما دل عليه اللفظ، لفظ السائل إذا سألك ما كذا، ما الإجماع، سألك ما أصول الفقه، فالجواب عن السؤال بما هو يسمى تحديدا للماهية، ومنها جاءت كلمة الماهية. الماهية هي بيان ما هو الشيء، فيقال فيه ماهيته كذا، يعني الجواب عن السؤال ما هو. ولهذا قالوا هو قول دال على ماهية الشيء. إذن فكل قول يتكون من جمل يراد بها الجواب عن سؤال سائل ما كذا، ما هو القمر، ما الجبل، ما المدرسة، ما العلم، ما الصدق، ما الأمانة، كل سؤال يأتي متوجها لشيء باحثا عن ماهيته فإن الجواب عنه يكون حدا. الحد هو الشرح ما دل عليه اللفظ، لفظ السائل، شرح ما دلك عليه السؤال بما هو، قال بطريق الإجمال. قلت لك هذا تعريف المناطق، وربما قالوا هو قول دال على ماهية الشيء. والأصوليون يقولون الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، أو قالوا الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره. وصف عندما يشرح لك معنى المتواتر أو معنى الإجماع فيأتيك بوصف يحيط بهذا المحدود، الإجماع العام الخاص المطلق المقيد بما يميزه عن غيره. قال الغزالي رحمه الله: حد الشيء نفسه وذاته. حد الشيء كيف نفسه وذاته؟ يعني لما يقال لك ما الإجماع فتقول اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر أو في حكم شرعي، أنت لما قلت اتفاق كذا كذا كذا، حد الشيء يقول نفسه وذاته، يعني نفسه وذاته أن يقال لك ما الإجماع تقول هو الإجماع. نفسه وذاته في ماذا؟ في المعنى. طيب هل هو هو في اللفظ؟ لا. إذن حد الشيء نفسه وذاته يعني من حيث المعنى. قال الغزالي: وقيل هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع. اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع. يجمع ماذا؟ يجمع أفراد المحدود، ويمنع ماذا؟ يمنع غير أفراد المحدود من الدخول فيه. أورد الغزالي تعريفين: حد الشيء نفسه وذاته، وحده هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع. اقرأ. وهو شرح ما دل عليه، وهو غير المحدود، وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ، أو نفسه إن أريد به المعنى. هذا إشارة إلى تعريفي الغزالي المذكورين قبل قليل: حد الشيء نفسه وذاته، أو قال هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع. هذه مسألة أصولية مشهورة، بل هي منطقية قبل أن تكون أصولية. هل الحد هو المحدود أم غير المحدود؟ المحدود اللفظة التي تعرفها، والحد اللفظ الشارح له. سؤال: هل الحد هو المحدود أم غيره؟ اللفظ الذي يشرح هو ذات اللفظ المشروح؟ طيب، فإن قلت حد الشيء نفسه وذاته، يقول القرافي: وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ. لما يقال لك ما الإنسان، فتقول الحيوان الناطق، لفظة إنسان ليست هي لفظة الحيوان الناطق، لفظة العام ليس هي لفظة ما دل على شيئين فصاعدا دفعة من غير حصر مثلا. هذا اللفظ ليس هو اللفظ. فإذا قيل لك هل الحد هو المحدود، ماذا تقول؟ تقول إن أريد به اللفظ فليس هو. طيب، قال: أو نفسه إن أريد به المعنى. ها، يعني الحد هو المحدود إن أريد به المعنى، فأنت ما أتيت بالحد إلا شرحا للمحدود. فسواء كان المحدود لفظا كإنسان أو متواتر أو قياس أو إجماع، أو كان مركبا مثل طالب العلم، أهل البلد، علماء الفقه، وأنت تشرح بعد ذلك ما معنى هذا الاصطلاح مثل أصول الفقه ومصطلح الحديث، فالقول الشارح له هو نفسه المحدود. فالحد هو المحدود يعني من جهة المعنى، والحد غير المحدود يعني من جهة. فلما أورد الغزالي ذينك التعريفين، قال القرافي: هو غير المحدود إن أريد به اللفظ، أو نفسه إن أريد به المعنى. وهذا تحرير لنزاع يذكره المناطقة بطوله، ويريده بعض الأصوليين بعنوان: هل الحد هو المحدود أم غيره؟ ويريدون فيه الخلاف. والغزالي لما أورده وحرر هذا المعنى الذي اختصره القرافي هنا، هو إشارة إلى لفظية الخلاف. الخلاف ليس حقيقيا. من قال الحد هو المحدود، ماذا قصد؟ المعنى. ومن قال الحد غير المحدود؟ فلما أراد القرافي تجاوز هذا الخلاف، أعطاك الجواب ابتداء. قال: الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ، هو نفسه إن أريد به المعنى. نعم. وشرطه أن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود، مانعا من دخول غيره معه. شرطه، شرط ماذا؟ شرط الحد. وهذا الشرط شامل للحد بأنواعه الخمسة الآتية بعد قليل، سواء كان حدا أو رسما أو تعريفا بالمترادف. في كل أنواع الحدود والتعريفات يشترط فيه هذان الشرطان: أن يكون جامعا وأن يكون مانعا. عرف الجامع بقوله: جامعا لجملة أفراد المحدود. فلا يصح حد لمحدود لا يكون مستوعبا لجميع أفراده، فإذا خرج منه بعض أفراده لم يكن حدا لافتقاده شرط الجمع. والشرط الثاني أن يكون مانعا، مانعا من دخول غير الأفراد فيه. فلذلك يختصرون فيقول: يشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا. عرفت معنى الجامع ومعنى المانع. وربما قالوا بتعبير آخر: لا بد في الحدود ويشترط فيها أن تكون مضطردة منعكسة. يقول: لا بد في الحد من الاضطراد والانعكاس، أن يكون مضطردا منعكسا. هذه تقابل تلك. جامع مانع تقابل مضطرد منعكس. فالجامع هو المضطرد، جامع لأفراد المحدود. معنى الاضطراد كلما وجد الحد وجد المحدود، هذا الاضطراد. حيثما وجد لفظ عام دخل فيه هذا اللفظ وذلك النص وتلك الآية وذاك الحديث، إذن هو عام وأصبح التعريف هذا صادقا عليه. كلما وجد الحد وجد المحدود. إذا عرفت لي القياس أو الإجماع أو العام أو الخاص أو المطلق أو المقيد، من شرطه أنك تعطيني تعريفا، شرطه أن يسري في كل صوره. فإذا وجدت صورة من الصور هي منطبقة عليه لكن لفظك في التعريف لا يتناوله، لم يكن التعريف جامعا أو مضطردا. عرفت معنى الاضطراد؟ كلما وجد الحد وجد المحدود. وكونه مانعا هو معنى المنعكس، المنعكس. كلما انتفى الحد انتفى المحدود كما يقول ابن الحاجب. ركز معي، ابن الحاجب جعل معنى الانعكاس بالانتفاء وجعل الاضطراد بالثبوت. يقول الاضطراد كلما وجد الحد وجد المحدود، في الانعكاس قال كلما انتفى الحد انتفى المحدود. هذه طريقة ابن الحاجب، لكن القرافي جعل الانعكاس عكس الاضطراد. قلنا في الاضطراد كلما وجد الحد وجد المحدود، كيف يكون الانعكاس؟ لا، ما هو انتفاء، كلما وجد المحدود وجد الحد، بالعكس، يعني تأتي من الطرف الثاني. في فرق؟ نعم فيه فرق. كلما وجد المحدود، حيثما وجدت صورة ينبغي أن يتناولها التعريف، وهناك بالعكس كلما جاء التعريف ينبغي أن يتناول كل الصور الداخلة فيه. هذا اصطلاح. الآن ركز معي، عندي نقطتين الآن. الأولى أن جامع مانع يقابل مضطرد منعكس. النقطة الثانية، الاضطراد كلما وجد الحد وجد المحدود، الانعكاس كلما وجد المحدود وجد الحد. لكن ابن الحاجب يقول الانعكاس كلما انتفى الحد انتفى المحدود. اضطراد وانعكاس نقوله في التعريفات هنا، يقولونه في العلل أيضا. الاضطراد في العلة، كلما وجدت العلة وجد الحكم. الانعكاس لا، الانعكاس كلما وجد الحكم لا بد أن توجد فيه العلة. وعلى طريقة ابن الحاجب كلما انتفت العلة انتفى الحكم. فهمتم الفرق بين طريقة ابن الحاجب وغيره؟ ابن الحاجب يجعل الانعكاس بالانتفاء، والجمهور يقولونه بالعكس، يعني بين طرفي الاضطراد يعكسونه فيكون انعكاسا. هذه اصطلاحات، إذا فهمت هذه افهم الثانية. قلت لك جامع مانع يقابل مضطرد منعكس. ماذا يقابل جامع؟ مضطرد. ماذا يقابل مانع؟ حتى لا تنساها، مانع فيها نون وعين ومنعكس فيها نون وعين. هذه طريقة القرافي والطوفي، والجمهور بالعكس. جمهور الأصوليين وأكثرهم بالعكس، الجامع عندهم هو المنعكس والمانع هو المضطرد. إذا فهمت هذا فهو مجرد اصطلاح. هل نسمي هذا جامعا فيقابل معنى مضطرد؟ نعم عند القرافي والطوفي وقل من الأصوليين. أو تقول الجامع هو المنعكس، هذا على طريقة الأكثر، فهو مجرد اصطلاح بحيث لا يكون وقوفك على تغاير بعض الأصوليين فيه يسبب لك إرباكا أو تظن نفسك ما فهمت. بلى، أنت فهمت، لكنه اختلاف عندهم في الاصطلاح فلا يسببن لك إرباكا. إذن شرط الحدود أن تكون جامعة لجملة أفرادها مانعة من دخول غيرها معها. ولهذا أمثلة كثيرة، ويدخل النقد والنقض والاعتراض على الحدود من إحدى هاتين الجهتين. إما أن يقدح في التعريف الذي أوردته أو اخترته أو صغته أو رجحته فيقول لك تعريفك ليس جامعا. فإذا قال ليس جامعا بماذا يثبت هذا؟ يثبت فردا يدخل في هذا الحد لكن تعريفك لا يتناوله. أو بالعكس ينقض تعريفك بأنه ليس مانعا. كيف يثبت هذا؟ يورد عليك أفرادا ليست من الحد لكن تعريفك أدخلها. فهم هذا؟ هذا في الجملة شرط الحد أن يكون جامعا مانعا. يورد المناطق عادة مثالا يطبقونه على فصل تعريف الحد. الإنسان هو الحيوان الناطق، هذا التعريف اجعله مثالا تطبق عليه ما يتعلق بالشروط والاحترازات وأنواعها ومكونات الحدود حتى تقيس عليها ما عداها. الإنسان حيوان ناطق، إذا قيل ما الإنسان قيل هو الحيوان الناطق. الحيوان يعني الكائن الحي، الجنس الحي من خلق الله. الناطق ليس معناها الذي ينطق بفمه، بل معناه الذي يملك عقلا يعطيه قدرة على النطق والتفكير، فلا يريدون بالنطق نطق اللسان لكن تفكير العقل. ثم يقولون الناطق أي المراد به بالقوة وليس بالفعل، يعني ليس بالضرورة أن يتصف بهذا الوصف بل يكون قابلا له. إن فهمت هذا يزول عنك بعض إشكالات الطلبة. الإنسان حيوان، لا كيف حيوان، الله كرم الإنسان كيف نقول حيوان؟ ما يريدون البهيمية، يريدون الحياة، هذه واحدة. والثانية تعرف ما مرادهم بالناطق، فيضربون بهذا مثالا أن قولهم الحيوان الناطق مثال تنطبق عليه شروط الحدود ويسلم من المحاذير، وطبق فيه بعض الأنواع الآتي ذكرها وهو الحد التام. فالإنسان الحيوان الناطق دخل فيه كل أفراد الإنسان، فشمل الصغير والكبير والعربي والعجمي والذكر والأنثى والجاهل والمتعلم والعاقل والمجنون، ما خرج منه من أفراد الإنسان شيء. فإذا قلت لكن يخرج منه الميت لأنه ليس ناطقا، قل لك بلى، قلت لك المراد بالناطق أي بالقوة، يعني بالملكة التي تهيئه أن يكون، وليس بالضرورة أن يكون بالفعل متصفا بها. فهذا وصف مشتمل على كل أفراد الإنسان. مانع فما دخل غيره فيه، خرجت الجمادات والمخلوقات التي لا حركة لها، وخرجت أيضا المخلوقات الحية التي لا تتصف بالنطق. فإذا فهمت أن النطق هو إخراج الصوت قلت كل الحيوانات ناطقة، الدجاج والغنم والبعير والعصافير، ليس المراد بالنطق إلا ما ذكرت لك، فلا يتصف به إلا الإنسان. فكان هذا الحد بالنسبة للفظة الإنسان جامعا مانعا أو مضطردا منعكسا، شمل كل أفراده ومنع غيره من الدخول فيه. نعم. ويحترز فيه من التحديد بالمساوي والأخفى وما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود والإجمال في اللفظ. هذه أربع محاذير تحترز في الحدود ويحترز فيه أي في الحد، من التحديد يعني من التعريف بالمساوي واحد، وبالأخفى اثنين، وبما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود ثلاثة، وبالإجمال في اللفظ أربعة. سنأخذها واحدة واحدة. لا يصلح في الحدود أن تعرف الشيء بالمساوي له في إيش؟ في المعنى، في الخفاء والجهالة. ما سألك شخص ما هو الشيء كذا إلا لأنه جاهل به يريد معرفته، فإذا عرفته له بشيء يساويه في الجهالة ما صنعت شيئا، ولا بما هو أخفى من باب أولى. يقول لو سئل عن العرفج فقال هو العرفجين ما زدت شيئا سوى الياء والنون، ما صنعت للسائل شيئا، فعرفته بمساوي له في الجهالة، هذا نوع من النبات. أو بالأخفى يقال لك ما البقلة الحمقاء فتقول العرفج، هي أخفى عنده من الأولى، والعرفج هو نبات الرجلة، فإذا اجتمع منه مجموعة قيل له رجلة، في المثل العربي يقال أحمق من رجلة، فيقولون البقلة الحمقاء. ليش وصفوها بالحماقة؟ قالوا سهلة الانقياد، يعني تميل بسرعة وأي شيء من الحركة تميل به معه، فوصفوها بالحماقة، فيقولون البقلة الحمقاء. وفي خفة العقل والطيش وجريان الإنسان مع أي داع وأي شيء يستميله فيقال أحمق من رجلة، والرجلة هي البقلة الحمقاء. فإذا قال ما البقلة الحمقاء سمعها في مثل أو في عبارة أو في لفظة خطيب، فقال له المجيب قال هو هي العرفج، زاده خفاء يعني وما يدري العرف جاد اسم جبل أو اسم نهر أو اسم بلدة أو اسم إنسان، ما يدري ما معنى عرفج. هذا مثال بالأخفى. عند المناطق لما يقولون ينقسم الكون إلى قديم وحادث، فإذا قيل ما الحادث فقالوا ما تعلقت به القدرة القديمة، هذا زاده خفاء، أن يعرف الحادث بشيء أخفى منه في التعريف، فيحترز في التعريف من التعريف بالمساوي يعني في الجهالة أو بالأخفى. الثالث ما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود، وإن شئت فقل ما يتوقف معرفته على معرفة المحدود. لا تسأل، لا تقول إذا قيل لك ما العلم تقول معرفة المعلوم على ما هو به، لأن معلوم مشتق من العلم، فلن تعرف المعلوم إلا إذا عرفت معنى العلم. وأنا أسألك ما العلم فتقول ومعرفة المعلوم، يقال لك ما الأمر فتقول قول يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، أسألك ما الأمر فتجيبني في التعريف بلفظة المأمور. استعمال لفظ مشتق من المعرف في التعريف محذور عندهم في الحدود، لأنه يلزم منه ما يسمونه بالدور في التعريفات. الدور هو أن يتوقف معرفة الحد على معرفة المحدود، والأصل أنك في الحد تشرح المحدود لأنه مجهول، فلا يصلح أن تعرفه بما يتوقف عليه معرفة المحدود نفسه، بل تتجاوز ذلك إلى غيرها. فيبتعدون في التعريفات عن استعمال جزء المحدود أو شرطه أو أحد اشتقاقاته، حتى لا تؤول إلى الأمر إلى المحدود. يقال لك ما الأمر تقول قول يقتضي طاعة المأمور، من المأمور تقول هو القائم بالأمر، فعدنا إلى الأمر مرة ثانية. طيب ما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود درجتان، تارة لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود بمرتبة، وتارة بمراتب. إيش يعني؟ يعني لما تقول ما الأمر تقول قول يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. طيب ما المأمور؟ ما المأمور؟ هو الفعل الذي توجه إليه الأمر، فعدت إلى الأمر. هذه مرتبة بين الحد والمحدود في فهم العلاقة بينهما، والدور حصل مرة واحدة. فيقولون هذا مما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود بمرتبة، أو العلم معرفة المعلوم على ما هو به. وتارة يكون بمراتب. مثال يقال لك ما الزوج، تقسيم إلى فرد وزوج، ما الزوج فتقول هو الاثنان، فيقال لك ما الاثنان تقول المنقسم بمتساويين، فقال من منقسم بمتساويين فتقول هو الزوج، فعدت مرة أخرى إلى تعريف ما أردت تعريفه، لكنه بمراتب ما عاد إليه من مرتبة بل من مرتبتين وثلاثة. يقول القرافي رحمه الله تعالى هذا النوع الذي لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود بمراتب أشد فسادا من الأول. الأول قد يتسامح فيه، بل نقل القرافي عن شيخه الخسروشاهي الذي قلتنا في الدرس الماضي في المقدمات إنه أحد طلاب الرازي، وأخذ عنه تقريرات على المحصول وأفاد منه وأشاد به كثيرا، نقل عنه أن الحد إذا توقف على معرفة المحدود بمرتبة وكان مما يتسامح فيه فإنه لا غضاضة فيه، يعني فيجوز أن يكون تعريف الحد بالمحدود أو يشعر برجوعه عنه فإنه مما يتسامح فيه، لأنه لا يترتب عليه إشكال ولا لبس. هذا المحذور الثالث. أما الرابع قال والإجمال في اللفظ أيضا، هذا مما يحترز فيه في الحدود أو مما يحترز منه في الحدود. الإجمال يعني لا تعرف الشيء بلفظ مجمل. إيش يعني مجمل؟ غامض المعنى خفي يحتاج إلى بيان، فلا تعرف الشيء بشيء يحتاج إلى بيان وشرح. يقال لك ما العسجد، فبدل أن تقول هو الذهب وتفهم السائل تقول العسجد هو العين، العين، والعين لفظ مشترك بين العين الباصرة والعين الجارية وعين الجاسوس، والعين بمعنى المال وهو الذهب، فأنت عبرت بلفظ مجمل، فيعود الإجمال بسبب اللفظ المشترك إلى خفاء، فلا يصلح هذا، لأنه أيضا سيعود بك إلى السؤال عن المحدود ما هو ولم تجبه بحد واضح جلي. هذه أربعة. زاد القرافي في شرحه رحمه الله قال: واتفقوا على أن الكنايات لا تجوز في الحدود. ما الكناية؟ اللفظ غير الصريح، المقصود غير المباشر. قال: واتفقوا على أنه لا تجوز الكناية في الحدود، أو على أن الكنايات لا تجوز في الحدود، لأنها أمر باطن لا يطلع السائل عليه فلا يحصل له البيان. هذه إذن خمسة محاذير تجتنب في مسألة الحدود. إذن الشرط شيئان: أن يكون الحد جامعا مانعا، وإن شئت قلت مضطردا منعكسا، ويحترز من التحديد بأربعة أشياء: بالمساوي، وبالأخفى، وبما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود، وبالإجمال في اللفظ، زاد في الشرح وبالكنايات. قسم القرافي في شرحه الحد من حيث الجمع والمنع إلى أربعة أقسام: إما جامع مانع، أو لا جامع ولا مانع، أو جامع لا مانع، أو مانع لا جامع. مثال جامع مانع، إيش مثالا الذي قلنا سنشتغل عليه؟ الإنسان هو الحيوان الناطق، هذا جامع مانع. أما لا جامع ولا مانع، فإذا قيل لك ما الإنسان، ما معنى إنسان، قلت حيوان أبيض. ليش ليس جامعا؟ لماذا ليس جامعا؟ بعض أفراد الإنسان لا تدخل فيه، نعم، كالسودي والسمري وغيرهم لا يدخلون، أنك قلت حيوان أبيض، هذا ليس جامعا. ولماذا ليس مانعا؟ دخلت فيه البهائم، الناقة البيضاء والفرس الأبيض والعصفور الأبيض، فإن يصدق عليها أنها حيوان أبيض. لاحظ، مع أن الذي اختلف في التعريف كلمة، كان يقول حيوان ناطق فقال حيوان أبيض، ففقد الشرطين لا جامع ولا مانع. النوع الثالث جامع لا مانع، فإذا قيل لك ما الإنسان قلت حيوان وسكت، هو جامع، فكل أفراد الإنسان يدخل في قولك حيوان، لكنه ليس مانعا لدخول غيره كالبهائم. والنوع الرابع مانع لا جامع، لفظ مانع فلا يدخل غيره فيه، لكنه ليس جامعا. إذا قيل لك ما الإنسان قلت هو الرجل، لفظ مانع ما دخل غيره فيه، فلا تدخل غير أفراد الإنسانية فيه، البهائم والحيوانات وسائر المخلوقات ما تدخل، لكنه ليس جامعا لأفراد المحدود، واقتصر على جنس الرجل فلم يدخل فيه الأنثى والصبية والطفل ونحو ذلك. هذه أمثلة. يقول: الصحيح منها هو الأول الجامع المانع، وأما الثلاثة الباقية فباطلة لا اعتبار بها ولا صحة لها في الحدود. نعم. والمعرفات خمسة: الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع. لما انتهى من الشروط والاحترازات، وقلت لك الاحترازات أربعة، وزاد في الشرح خامسا الكنايات، وزاد الغزالي سادسا في الاحتراز ألا يدخل المجاز في الحد، لا تستعمل لفظة مجازية في الحد، واستثنى أن تكون هناك قرينة، إذا دلت القرينة فلا بأس بها. على كل حال، قال: المعرفات خمسة، يعني الأنواع التي تصاغ بها التعريفات والحدود خمسة أنواع: حد تام وحد ناقص، ورسم تام ورسم ناقص، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع. هذه خمسة. قبل أن ندخل في التفاصيل، الحد نوعان، والرسم نوعان، والخامس هو المرادف. الحد يا إخوة تعريف الشيء بماهيته أو بذاته، التعريف بالماهية والذات يسمى حدا، التعريف بالعوارض بالصفات العارضة يسمى رسما. فتعريف الشيء بماهيته حد، وتعريف الشيء بعوارضه رسم. أعطيك مثالا قريبا جدا تستعملونه في الأصول كثيرا، إذا قيل لك ما الواجب، تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويقول آخر الواجب ما طلب طلبا جازما. لما عرفت الواجب بحكمه ما يثاب فاعل ويعاقب تارك، وأنت ما عرفت الواجب من حيث هو في حقيقته الذاتية، عرفته بحكمه. الحكم وصف عارض، إذن ما يثاب وما يعاقب لما عرفت الوجوب التحريم الكراهة الاستحباب عرفتها بحكم فاعلها، أنت ماذا صنعت؟ هذا الرسم وليس الحد. وأما الحد فأن تقول ما طلب طلبا أو ما أمر به الشرع أمرا جازما، فعرفت الوجوب من حيث هو في حقيقته الذاتية. إذا عرفت أن الحد هو التعريف بالماهية وأن الرسم هو التعريف بالعوارض، إذن الحد إما تام وإما ناقص، والرسم إما تام وإما ناقص. ستفهم الآن لماذا تام ولماذا ناقص، وتفهم أن الخامس من هذه المعرفات هو المرادفات. يقال لك مثلا ما الهزبر فتقول الأسد، يقال لك ما العسجد فتقول الذهب، هذا النوع من التعريفات هو المرادفات. قال وتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع. أعطاك الخمسة إجمالا والآن سيأتيك عليها تفصيلا. نعم. فالأول التعريف بجملة. ما هو الأول؟ الحد التام. الحد التام. نعم. فالأول التعريف بجملة الأجزاء نحو قولنا الإنسان هو الحيوان الناطق، والثاني التعريف بالفصل وحده وهو الناطق، والثالث التعريف بالجنس والخاصة كقولنا الحيوان الضاحك. الحيوان. الحيوان الضاحك. والرابع بالخاصة وحدها نحو قولنا هو الضاحك، والخامس وضع أحد المترادفين موضع الآخر نحو قولنا ما هو البر فتقول القمح. طيب، قال فالأول الحد التام التعريف بجملة الأجزاء، ثم في الثاني والثالث والرابع ذكر مكونات كل نوع. قال في الثاني الحد الناقص التعريف بالفصل، في الثالث الرسم التام قال التعريف بالجنس والخاصة. في صناعة الحدود هناك مكونات تعتمد على ثلاثة أجزاء، جزء أول يسمونه الجنس، جزء ثاني يسمونه الفصل، جزء ثالث يسمونه الخاصة. فافهم معي تعريف جنس وتعريف نوع وتعريف فصل وتعريف خاصة حتى تفهم ماذا يقصدون به. هذه أجزاء مكونات للحد. يقولون الصناعة الكاملة للحد أن تأتي بالجنس، يليه النوع، يليه الفصل، يليه الخاصة، فأنت تنتقل من كبير إلى أصغر فأصغر إلى أن تحدد، لأنك تريد في التعريف وصفا يحيط بأفراد المحدود فيكون جامعا مانعا. هذه اصطلاحات أيضا منطقية أتت من علم المنطق. يقصدون بالجنس الكلية المقولة على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، الكلي المقول على أفراد كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. فإذا قيل لك ما هو الإنسان فتقول الحيوان. الحيوان هذا جنس. إيش معنى جنس؟ يعني لفظ كلي يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة، يصدق على ابن آدم صغيرهم وكبيرهم، يصدق على الدواب، يصدق على البهائم، يصدق على الحشرات، يصدق على الحيتان، يصدق على الطيور. انظر، هذا اللفظ مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة. أي حقيقة؟ حقيقة إنسانية وحيوانية وبهائم وطيور وحشرات ودواب وحيوانات بحار، مختلفين بالحقائق. إذا كانوا مختلفين بالحقائق فكيف اجتمعوا؟ جمعهم هذا اللفظ الكلي. إذن مع كون اختلافهم في الحقائق يجمعهم لفظ، فاللفظ هذا يسمى جنسا. مرة أخرى، هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق أو بالحقيقة في جواب ما هو، فتقول ما هو الإنسان فتقول الحيوان. إلى هنا لو وقفت، لفظة حيوان هذا جنس، شملت الإنسان وشملت غيره يخالفه في الحقيقة، ليس إنسانا لكنه حيوان، فالوصف الذي يجمعهم أو الجنس العام الذي يجمعهم هو الحيوان. فالحيوان فيه إنسان وفيه طير وفيه فرس وفيه بعير وفيه حشرات وفيه وفيه. إذا أردت أن تنزل إلى وصف آخر أو إن شئت فقل الإنسان بالنسبة إلى الحيوان نوع من ذلك الجنس، خلاص؟ الجنس هو الوصف العام، أفراد الجنس الواحد منها يسمى نوعا. فالإنسان نوع من جنس الحيوان، واضح؟ الحيوان جنس والإنسان نوع. ثم الإنسان ينقسم أيضا باعتبارات كثيرة، باعتبار الدين إلى مسلم وكافر ويهودي ونصراني، باعتبار الجنس إلى ذكر وأنثى، باعتبار السن إلى طفل وصبي وشاب وكبير وبالغ وهكذا، باعتبار العلم إلى متعلم وجاهل، باعتبار الحياة إلى حي وميت، باعتبار اللون إلى أبيض وأسود، باعتبار النسب إلى كذا وكذا. فإذا عندي جنس تحته نوع، ثم النوع ينقسم أيضا إلى أفراد الواحد منها يسمى فصلا في الحدود هنا. فإذا تبدأ في الحد بماذا؟ بجنس، يليه نوع، يليه فصل، يليه خاص. عرفت تعريف الجنس؟ تعريف النوع الكلي المحمول المقول على كثير متفقين بالحقيقة، والجنس مختلفين في الحقيقة. لكن النوع إنسان، أفراد الإنسان يختلفون في الحقيقة في الإنسانية؟ لا، يختلفون في ماذا؟ في أوصاف، باعتبار الدين، باعتبار اللون، باعتبار الجنس، باعتبار كذا، لكن حقيقة الإنسانية لا اختلاف فيها. إذن قلنا في تعريف الجنس كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة، وهنا في النوع نقول كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو مثل إنسان كما قلت لك. طيب الفصل هو كلي مقول على كثيرين في جواب أي شيء هو في ذاته. نزلت الآن إلى أقل، عرفت معنى إنسان، أي شيء هو في ذاته؟ قالوا هذا الذي في الحدود، الفصل هو الذي يميز الماهية عما يشاركها في الجنس. ما الذي يميز الإنسان عن البعير، عن الحشرات، عن الطيور؟ وصف الناطق. فإذا الناطق في الحد هل هو جنس؟ لا، الحيوان جنس، الناطق هنا فصل. الفصل إذن هو الذي يميز الماهية عما يشاركها في حقيقة الجنس. كانوا يشتركون في جنس الحيوانية، فأردت الآن في الحدود لابد أن أبدأ بالكبير العام ثم أخصص فأنتقل إلى ما يميز الشيء. إذن هو الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته الإنسان. قلت هو حيوان، ما الذي يميزه في ذاته؟ فقلت الناطق. إذن أخذنا الجنس والنوع والفصل. أما الخاصة فيريدون بها كلي مقول على كثيرين في جواب أي شيء هو في عرضه، يعني في صفته العارضة. الإنسان حيوان ناطق، الناطق هذا يميزه. أنا أريد الآن صفة ليست ملازمة، صفة عارضة، فيقولون الضاحك. فلفظة الضاحك في الحد إذا أوردتها في تعريف الإنسان لا أسميها جنسا ولا أسميها فصلا، بل أسميها خاصة، يعني صفة خاصة أو من العوارض الخاصة بهذا النوع في التعريف. إذا عرفت معنى جنس وفصل وخاصة يسعك أن تفهم الآن أنواع الحدود بمكوناتها. قال لك الحد التام هو الذي يتكون من جنس وفصل قريبين، جنس وفصل لا يحتاج إلى خاصة. فالحد التام قال التعريف بجملة الأجزاء، وبعض الأصولين يقول الحد الحقيقي التام، فهذا هو نفسه التعريف بجملة الأجزاء. جملة الأجزاء هي التي تتكون من جنس وفصل قريبين. قال نحو قولنا الإنسان هو الحيوان الناطق. لماذا قلنا حد تام؟ حد أولا لأنه تناول الشيء من حيث الماهية والذات وليس من حيث العوارض، لو كان من حيث العوارض كان رسما، هذا حد، هذا حد لأنه عرف الشيء بماهيته وذاته. ولماذا قلنا تام؟ لأنه اشتمل على الجنس والفصل. الجنس قال الحيوان، الفصل الناطق. ليش يقولون الجنس والفصل القريبين؟ ما يصلح في الإنسان تقول مخلوق ناطق، مخلوق جنس لكنه أبعد من حيوان. ليش؟ يعني المخلوقات فيها حيوانات وفيها جمادات، فلما أقول الإنسان مخلوق أنت ذهبت إلى الجنس البعيد. الحد التام ما تكون من جنس وفصل قريبين، يعني خذ الجنس الأقرب إلى الإنسان فلا تذهب إلى الأبعد. وكلما أتيت في التعريف بجنس أقرب كان الحد أسلم. إذن الجنس والفصل القريبين مثل قولنا الإنسان هو الحيوان الناطق. الحد التام هذا النوع الأول هو أدق الحدود وأوفاها، وعنه يبحث الأصوليون والمناطق دائما في التعريفات، ودائما تنتقد التعريفات من حيث الحدود في هذا النوع إذا بقي عليها من الملحوظات التي يمكن أن تنتقد منها شيء ما. لهذا القسم الحد التام كل شيء تريد أن تعرفه يمكن أن تعرفه بحد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص ومرادف. أقول لك عرف لي السيف المهند الحسام، يمكن أن تعرفه بحد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص ومرادف. الواجب عرفه، يمكن أن تعرفه بحد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص. لكن هذه الأشياء التي تعرفها بالأنواع المذكورة إذا ما جئت لكل نوع يمكن أن تأتيني بتعريفين، مثلا حد ناقص لنفس الشيء، تعريفين ثلاثة حدود ناقصة، تعريفين ثلاثة رسم تام، تعريفين ثلاثة رسم ناقص، بعبارات مختلفة. لا يمكنك أن تحد لي الشيء حدا تاما إلا حدا واحدا. مرة أخرى، أي شيء يحد في الأنواع الباقيات حد ناقص رسم تام رسم ناقص مرادف يمكن أن تتعدد. يعني قلت لك ما السيف، تقول الحسام، تقول المهند، تقول البتار، تأتيني بمترادفات فعرفت بأكثر من مترادف. يمكن أن تأتيني برسم تام ورسم ناقص وحد ناقص بأكثر من صيغة، لكن لا يمكن أن تأتيني بحد تام إلا حدا واحدا. قالوا لأن الحد التام هو تعريف الشيء بذاته وماهيته وحقيقته بأجزائه المكونة له. هل يمكن أن تتصور أن تأتيني بأكثر من صيغة في كل مرة تأتيني ببعض الأجزاء؟ إن تصورت ذلك فإما أنك تعرف شيئين مختلفين بتعريفين مختلفين، أو أن حدك ليس تاما فأوردت في أحد التعريفين جزءا وفي الحد الآخر جزءا من أجزائه المكونة. فإذا يقولون هذا القسم في الحد التام حد واحد، لأن الشيء لا يمكن أن يكون له حدان. من أي نوع في الحدود؟ الحد التام. النوع الثاني التعريف بالفصل وحده. ما الثاني؟ الحد الناقص. ماذا قال؟ الاقتصار على الفصل وحده، أن تقول في تعريف الإنسان هو الناطق، ما قال الحيوان. طيب لحظة، هو لن يكون ناطقا إلا إذا كان حيوانا، حد صحيح لكنه ناقص. ماذا ينقصه؟ ينقصه الجنس. لكنه لما قفز عن الجنس إلى الفصل، وكان الفصل حقيقة يميز المحدود الذي هو الإنسان ولم يدخل فيه غيره، سلم، فكان حد لكنه ناقص. هذا الفرق بين التام والناقص. الناقص ماذا ينقصه؟ ينقصه الجنس، لأن الحد التام جنس وفصل قريبان، الحد الناقص بالفصل وحده، لكن يقولون بالفصل القريب. ويجوز عندهم في الحد الناقص استخدامه مع الجنس البعيد. قلنا الجنس البعيد في الإنسان ليس حيوان، إيش نقول؟ مخلوق أو جسم. فتقول الإنسان جسم ناطق، جسم جنس لكنه بعيد، دخلت فيه الأجرام السماوية والكواكب، ودخلت فيه الجمادات والنباتات وكل شيء. فيما قلت ناطق قفزت من الجنس البعيد إلى الفصل مباشرة، حد لك الإنسان حدا جامعا مانعا، ما دخل غيره ولا خرجت أفراده. لكن إذا أراد أن ينتقدك منتقد في التعريف سيقول لك استخدمت جنسا بعيدا. فلو اقتصرت على الفصل القريب وحده كان أسلم، وقلت الإنسان الناطق حصل لك المقصود وتم لك الحد لكنه ناقص. إذن عرفت أن قضية تام وناقص في الحدود ومن حيث استيفاء الأجزاء. فإن اشتمل تعريفك على جنس وفصل فهو حد تام، وإن اقتصرت على الفصل القريب فقط ناقص، أو مع الجنس البعيد فهو الحد الناقص. هذا الثاني. الثالث، ما الثالث؟ الرسم التام. قلنا الرسم الذي هو التعريف بعوارض الشيء لا بذاته وماهيته. قال الثالث التعريف بالجنس والخاصة، ما في فصل. قلنا الخاصة هي الصفات العارضة، فلما ينتقل عن الصفات الذاتية التي تحدد ماهية الشيء وينتقل إلى الصفات العارضة ينتقل إلى تعريف الشيء بصفته. تقول الإنسان هو الحيوان الضاحك، الضاحك هذا يسمونه خاصة. قلنا في الخاصة هو التعريف بالشيء بما يميزه عما يشاركه في الجنس، لكنه الخاصة الصفة العارضة ليست الصفة اللازمة للذات. فلما يقولون في تعريف الإنسان الحيوان الضاحك انتقل من تعريف الشيء بذاته وماهيته إلى عرضه إلى صفته، فعرف بالجنس القريب وبالخاصة. النوع الرابع رسم الناقص، يعني احذف الجنس واقتصر على الخاصة. قال الرابع بالخاصة وحدها نحو قولنا في الإنسان هو الضاحك. طيب، أو مع جنس بعيد تقول الإنسان هو جسم ضاحك. الآن عندي أربعة. لو قلت الإنسان حيوان ناطق، هذا إيش؟ تام. ليش حد تام؟ اشتمل على جنس وفصل. طيب الإنسان هو الناطق، حد ناقص. ليش؟ اشتمل على الفصل القريب فقط. أو تقول جسم ناطق مع الجسم مع الجنس البعيد. لو قلنا الإنسان هو الحيوان الضاحك وليس الناطق، هذا ليس حد بالرسم، واشتمل على جنس وخاصة. ممتاز. فإذا اقتصرت على الخاصة فقط الإنسان هو الضاحك رسم ناقص. انتهينا من أربعة: حد تام، حد ناقص، ورسم تام، ورسم ناقص. قال رحمه الله: والخامس وضع أحد المترادفين موضع الآخر. نحن قولنا ما هو البر فتقول القمح من غير أن تقول نبات كذا ولا زرع كذا، فلا تعرف بجنس ولا فصل ولا جنس وخاصة، فتأتي بلفظة مترادفة. هذه في الاستعمال بين الناس أسهل، خصوصا إذا كان اللفظ المعرف بالمترادف معروفا عند السائل أو السامع. ولهذا قال في البداية هناك أو بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع، يقال لك ما الخندريس فتقول الخمر، خلاص ما يحتاج أن تشرح لي تعريف الخمر، عرف ما هو. اللفظة كانت غريبة عنده، قال لك ما المهند، قلت له السيف، خلاص حصل هذا. فإذا حصل هذا المعنى فأنت لم تعرف بحد ولا رسم، لا تام ولا ناقص، عرفت الشيء بلفظ مرادف له بقيد أن يكون أشهر من المحدود عند السامع. طيب، ذكر المؤلف في المعرفات خمسة، إذا أخرجت المرادفات صارت أربعة: حد تام، وحد ناقص، ورسم تام. طيب هيا أعيد معي: الحد التام من إيش يتكون؟ جنس وفصل. الحد الناقص فصل. الرسم التام جنس وخاصة. الرسم الناقص إيش بقي؟ لما نبغى نركب كذا الفصل والخاصة ما أوردها المصنف. ماذا لو استخدمنا في التعريف فصلا وخاصة؟ ما الإنسان؟ الناطق الضاحك، يصح؟ جامع مانع؟ ليس جامعا. في أفراد من الإنسان خرجت من قولك ناطق ضاحك؟ أنا أعرف الإنسان فقلت هو الناطق الضاحك، هل خرج من أفراد الإنسان شيء؟ قلنا الناطق بالقوة وليس بالفعل. ها؟ سؤال: هل هو جامع لأفراد الإنسان؟ طيب مانع ماذا يدخل فيه؟ أصلا أنت لما قلت في الحد الناقص ناطق لوحدها قلت جامع مانع، فإذا قلت ناطق وزدت عليها خاصة ما يكون مانع جامع؟ من باب أولى. بلى، ذكر مصنف أربعة: استعمال الجنس والفصل، والفصل وحده، استعمال الجنس والخاصة، والخاصة وحدها، ولم يذكر اجتماع الفصل مع الخاصة، مثل أن تقول الناطق الضاحك مع أنه جامع مانع محصل للمقصود أكثر من الجنس والخاصة، يحصل المقصود أكثر من الرسم التام، أكثر منه، لأن ذاك جنس أخذ البعيد الأعلى وأتى معه بخاصة، وأنا أتيت بالأقرب، أتيت بفصل وخاص، يحصل المقصود ويحقق التعريف بشرطيه الجمع والمنع. لكن المصنف ما ذكره رحمه الله لأنه يذكر هذا النوع في جمع الجنس والخاصة، الفصل والخاصة، ذكر الفصل مع الخاصة بالماهية، فهذا محصل للمقصود أكثر من الرسم التام، فمن باب أولى الرسم الناقص. الرسم الناقص أن تقول الضاحك، أنا قلت لك الناطق الضاحك، هذه أوثق ومحصل المقصود بشكل أتم. إذا تم لنا هذا الكلام وأتممنا الفصل الأول، وأردت حقيقة أن يكون فيه قدر من استيعاب عمق ما أورد المصنف رحمه الله محاطا بتقرير الأصوليين، سأختم لك هنا بفوائد أربعة. الأولى: هل يجوز أن يكون للشيء الواحد حدان؟ أجل. إيش قلنا؟ نعم. أما الحد الحقيقي التام فلا. ليش لا؟ يستحيل أن يكون للشيء حقيقتان ذاتيتان مختلفتان، وأما الحدود الأربعة الباقية فيمكن أن تعرف لي الشيء بأكثر من حد ناقص، بأكثر من رسم تام، بأكثر من رسم ناقص، بأكثر من مترادف. إذا سئلت هل يجوز أن يكون للشيء الواحد حدان، تقول أما الحد الحقيقي فلا، وأما الرسمي تام وناقص واللفظي يعني المرادف فلا بأس، لأنه لا ينضبط بعدد لإمكان تعدد اللفظ الدال على الشيء، لأنه يلزم من كل لازم رسم ومن كل لفظ مؤلف دلالة، فلا إشكال. الفائدة الثانية: قال القرافي رحمه الله في شرحه: أربعة لا يقام عليها برهان ولا يطلب عليها دليل ولا يقال فيها لما. من يعيد هذه؟ أربعة لا يقام عليها البرهان ولا يطالب عليها بدليل ولا يقال فيها لما. قال: الحدود والعوائد والإجماعات والاعتقادات الكائنة في النفوس. الحد إذا عرفت لك الشيء لا تقول لي ما الدليل، في الحد ما يطالب بدليل ولا ببرهان على إثباته، ولا تقول لي ليش لماذا. الحدود والعوائد جمع عادة، أكون عادتي مثلا أن ألبس كذا وأكل كذا، لا تقول لي أثبت لي، لا تقول لي ليش تفعل كذا، يا أخي هذه عادة لا تسألني لما. الحدود والعوائد وإيش والإجماعات. قال: لأن العادة إذا كانت لا يطالب فيها بحد ولا برهان فالإجماع من باب أولى، يعني تواطؤ الناس وتمالؤهم واتفاقهم. الرابع قال: الاعتقادات الكائنة في النفوس، لا يطالب عليها بالدليل، يقول لا يطلب دليل على كونها في النفس بل على صحة وقوعها في نفس الأمر، يعني لا تطالبني بدليل أنا لماذا اعتقدت كذا، طالبني بدليل هل الاعتقاد هذا صحيح أو لا، لكن لا تطالبني بدليل لماذا اعتقدت، لأن هذا لا يقام عليه دليل ولا برهان كما قال ولا يقال فيها لما. طيب سؤال، وأورده القرافي تبعا لهذا التقرير: إن كان كذلك إذن هل معنى هذا أن كل من حد لنا حدا وعرف لنا تعريفا قلنا شكرا أخذناه ومشينا، لأني لن أسألك لماذا ولا حد ولا برهان ولا دليل؟ قال: لا، إذا كان كذلك فالاعتراضات تتوجه على الحدود بنقض واعتراض، يعني انقض التعريف، ما قلنا جامع مانع، أفسد التعريف الذي أورده إن شئت، إما بما يثبت بطلان جمعه أو بطلان منعه، فإذا أثبت ذلك أوردت عليه في تعريفه ما يحتاج به إلى صيانة التعريف وإعادة صياغته، لكن ما يحد لك عام وخاص ومتواتر وأمر ونهي ثم تقول له لما، أو تقول له هات الدليل، أو ما البرهان على ذلك. طيب هذه الفائدة الثانية. الثالثة: الاعتقادات الكائنة في النفوس، كونك تعتقد شيئا ما، لا أطالبك بدليل على أنه لماذا هذا وقع في نفسك واستقر، بل أطالبك بالدليل على صحته من عدمه، لكن على نفس الكون الأمر معتقدا في داخلك لا أطالبك بدليل ولا أقول لك لما. الفائدة الثالثة، التعريفات كم؟ 5، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، والمرادفات. زاد بعضهم في أنواع المعرفات نوعين، التعريف بالقسمة والتعريف بالمثال، هذه إضافات، هذه نوع من المعرفات. لكن القرافي رحمه الله اقتصر على التقسيم المنطقي فأورده، وإلا افتح كتب الفقه، كتب الأصول، غيرها من العلوم، تجد طريقة تعتمد في التعريفات طريقة التقسيم أو طريقة المثال. المثال سهل، أن يقول لك في تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، يقول لك الاسم كزيد والفعل كضرب، ماذا فعل؟ عرف الشيء بالمثال، خلاص وانتهى، هذا تعريف بالمثال. صحيح هذا غير مقبول عند المناطق في صناعة الحدود، لكنه نوع من التعريفات. التعريف بالقسمة ما يسميه الأصوليون السبر والتقسيم، يأتي إلى جنس يشتمل على أفراد ثم يبدأ يصوغ لك سبرا وتقسيما ينتج لك تعريفا لكل نوع، وهذا يحكمه من يتقن السبر والتقسيم في الأصول، يعني التقسيمات التي ترد على شيء فينتقل من الأعم إلى الأخص فالذي يليه. مثال تعريف العلم، ما يقول لك هو الاعتقاد الجاسم المطابق للواقع، لا، سيقول كذا: الاعتقاد إما جازم وإما غير جازم، والجازم إما مطابق وإما غير مطابق، والمطابق إما ثابت لا يقبل التشكيك بحال وإما أن لا يكون كذلك. أخرج من هذا التقسيم تعريف العلم. الاعتقاد الجازم المطابق الثابت الذي لا يقبل التشكيك بحال، أخرجت التعريف من التقسيم. هذه طريقة تصلح أن تقول مثلا، ومر معكم العام الماضي في درس المنار في تقسيمات دلالات الألفاظ، اللفظ إما كذا وإما كذا، والثاني إما كذا وإما كذا، فإن كان كذا فهو كذا وإلا فهو كذا، وتستطيع أن تستخرج 4 تعريفات 5 من تقسيم واحد بحسب مورد التقسيم، أنواع دلالات، أنواع نسخ، حالات مطلق مع مقيد، أي نوع تريد أن تعرف، بشرط يصلح هذا التعريف للمعرف ذي الأقسام، فله أنواع فترد بالتقسيم من الأعلى إلى الأدنى، فيتناول تقسيمك إرادة التعريف من خلال هذا التقسيم. الفائدة الأخيرة في درسنا ونختم به، ما يتعلق بصنعة الحدود، وأشرت لك في مطلع الدرس إلى ما يتعلق بعناية الأصوليين به واشتمالهم في كلامهم على ما يتعلق بهذه المسائل على وجه الإتقان والدقة والدراية في ترتيب هذه المعاني التي يحرصون عليها في صناعة الحدود وسبب عنايتهم بها. أنقل لك الآن وفقك الله كلاما لأهل العلم فيما يتعلق بمبدأ استعمال صناعة الحدود على هذا النحو الدقيق. أنقل لك ها هنا في الأول كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، والشاطبي باعتباره إماما عالما محققا معروفا برسوخه، يذهب رحمه الله إلى أن هذا النوع الذي درج عليه أهل العلم عامة والأصوليون خاصة تأثرا بالصناعة المنطقية، هو نوع من المبالغة في إقامة الحدود على هذا النحو. في المقدمات التي أوردها في الموافقات وجعلها مقدمة لكتابه العظيم الموافقات، أورد على شكل فوائد في المقدمة السادسة، انتقد رحمه الله الطريقة التي درج عليها الأصوليون في صناعة الحدود على طريقة جنس وفصل وجنس وخاصة وإيرادها على هذا النحو واشتراط الاضطراد والانعكاس والجمع والمنع. طريقة الشاطبي في الموافقات في المصطلحات العميقة التي يتكلم عنها، يعني كتاب الموافقات في إيش؟ في مقاصد الشريعة، وأورد فيه كثير من القضايا، الاستحسان ومراعاة الخلاف واعتبار المآل. تستعجب أن يكون كتابا هو مرجع لكل من جاء بعده في مقاصد الشريعة ما عرف فيه الشاطبي إيش يعني مقاصد الشريعة. ما في تعريف من أول كتاب إلى آخره. ليس هذا قصورا ولا غفلة ولا ذهولا، لكنه منهج ارتضاه رحمه الله يقرر فيه أن التعريف الذي يستغنى عنه بما يفهمه المخاطب كاف، وهو أحد مقاصد الشريعة. يقول في المقدمة السادسة أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور وإن فرض تحقيقا. شخص بالجمهور عامة المسلمين، قال فأما الأول فهو المطلوب المنبه عليه، طريق لا يليق بالجمهور. اسمع بالمثال، يقول كما إذا طلب معنى الملك، الملك مفرد الملائكة، فقيل إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره على صناعة الحدود، منخرم ليس جامعا ولا مانعا. طيب، أو معنى الإنسان، فقيل إنه هذا الذي أنت من جنسه، هذا ليست صناعة حدود بالطريقة المنطقية. طيب، أو معنى التخوف، فقيل هو التنقص، أو معنى الكوكب، فقيل هذا الذي نشاهده بالليل ونحو ذلك. فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال، وعلى هذا وقع البيان في الشريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. وجعلتها في ميزان الحدود المنطقية، تقول لا، هذا ما عرف الشيء بحدود ذاتيه وانتقل إلى عرضه، أو فيه جزء من الذات وجزء من العرض. يقول ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد، وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور، وكذلك سائر الأمور، وهي عادة العرب والشريعة عربية. قال رحمه الله ولأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان إلا الأمي، وقد تبين هذا في كتاب المقاصد مشروحا والحمد لله. فإذا التصورات المستعملة في الشرع، تصورات اللي هي شرح إيش؟ شرح معاني الألفاظ. التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة. وأما الثاني وهي ما لا يليق بالجمهور، فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشرع له، لأن مسالكه صعبة المرام، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كما إذا طلب معنى الملك فأحيل على معنى أغمض منه، وهو أن يقول ماهية مجردة عن المادة أصلا، أو يقول في تعريف الملك جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي، أو طلب معنى الإنسان فقيل هو الحيوان الناطق المائت، أو يقال ما الكوكب فيجاب بأنه جسم بسيط كري مكانه الطبيعي نفس الفلك من شأنه أن ينير متحرك على الوسط غير مشتمل عليه. بينما قال في الأول الكوكب، قال هذا الذي تراه في الليل فانتهى. هذا وإشارة وتعريف بالشيء المتصور ليس على صناعة الحدود. الشاطبي يلفت النظر إلى مسلك الشريعة فيما يليق بالجمهور وما لا يليق بالجمهور. هل معنى هذا نسف هذا الباب؟ لا، هو يقول ما لا يليق بالجمهور يعني هذا لا يستعمل للعوام، لكن الشأن بين طلبة العلم وإذا كانوا في حقلهم وميدانهم وتعاملوا بهذا، فإن اعتناؤهم به ليس مذموما ما لم يصل حد الإغراق واستنفاد الجهد والوقت. أقول هذا تنبيه حتى لا يفرح بعض الطلبة يقول طيب نحن من ساعة حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص، نغلق على هذه الصفحة ونطويها ونتكل على الله. هو يتكلم على ما لا يليق بالجمهور، فيرى أن سلوك هذا المسلك معهم ليس من مقاصد الشريعة. قال رحمه الله أو سئل عن المكان فيقال هو السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني. ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا تكلف به. قال وأيضا فإن هذا تسول على طلب معرفة ماهيات الأشياء. ألم نقل الحدود وتعريف الشيء بماهيته الذاتية؟ يقول هذا الطريق تسول على معرفة ماهيات الأشياء، وقد اعترف أصحابه بصعوبته. ما هو؟ الوقوف على حقائق ماهيات الأشياء حتى تستعملها في التعريف. يقول: اعترف أصحابه بصعوبته، بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر، وأنهم أوجبوا بناء على هذا ألا يعرف شيء من الأشياء على حقيقته، إذ الجواهر لها فصول مجهولة، والجواهر عرفت بأمور سلبية، فإن الذاتي الخاص إن علم في غير هذه الماهية لم يكن خاصة، وإن لم يعلم فكان غير ظاهر للحس فهو مجهول. ودخل في طريقة المناطق في إشكالاتهم في تعريف الحد والماهية ونحو ذلك. المقصود من هذا إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأما التصديق فقال: فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها، ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعمل بها فيها. وهذا المعنى تقرر، وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها إلا باريها، فتصور الإنسان على معرفتها رمي في عماية، هذا كله في التصور. قال: وأما التصديق، وانتقل إلى نسب الأشياء إلى بعضها البعض. قال: وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤلف والمخالف. ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين. هذا النقل عن الإمام القرافي، عن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يقابله أيضا النقل عن عبد العزيز البخاري شارح كشف الأسرار للبزدوي، فإنه لما جاء إلى موضع عرف فيه البزدوي الخاص وتناوله البخاري رحمه الله بالشرح، قال في ثنايا شرحه: فإذا أريد خصوص الجنس قيل إنسان. البزدوي يقول في متنه: فإذا أريد خصوص الجنس قيل إنسان، لأنه خاص من بين سائر الأجناس. وإذا أريد خصوص النوع قيل رجل. وإذا أريد خصوص العين قيل زيد وعمر. يتكلم عن مراتب الخصوص: جنس، نوع، فرد خاص أو عين. البخاري لما كان يشرح يقول: الجنس أعلى من النوع اصطلاحا، وتسمية الإنسان جنسا والرجل نوعا على لسان أهل الشرع واصطلاحهم، لأنهم لا يعتبرون التفاوت بين الذاتي والعرضي الذي اعتبره الفلاسفة، ولا يلتفتون إلى اصطلاحاتهم، ولهذا لم يذكروا حدودهم في تصانيفهم، وإنما يذكرون تعريفات يوقف بها على معنى اللفظ ويحصل بها التمييز، تركا منهم للتكلف واحترازا عما لا يعينهم لحصول مقصودهم دونها. ثم قال: قال السيد الإمام ناصر الدين السمرقندي رحمه الله في أصول الفقه: هذا كتاب فقهي لا نشتغل فيه بصنعة التحديد في كل لفظ، بل نذكر ما يعرف معانيها وتدل على حقائقها وأسرارها بالكشوف والرسوم. وقال في موضع آخر: ونحن لا نذكر الحدود المنطقية، وإنما نذكر رسوما شرعية يوقف بها على معنى اللفظ كما هو اللائق بالفقه. يقول البخاري: وإذا كان كذلك لم يلتفتوا إلى استبعادهم ذكر كلمة كل في الحدود بأنها لإحاطة الأفراد والتعريف للحقيقة لا للأفراد، ولا إلى استنكارهم كون الرجل نوعا للإنسان بأن الإنسان نوع الأنواع إذ ليس بعده نوع عندهم، فحكموا تارة على الرجل والمرأة باختلاف الجنس نظرا إلى فحش التفاوت بينهما في المقاصد والأحكام، فقالوا: لو اشترى عبدا فظهر أنه أما لا ينعقد البيع بخلاف البهائم، مع أن اختلاف النوع لا يمنع الانعقاد، وحكموا تارة بكونهما نوعي الإنسان نظرا إلى اشتراكهما في الإنسانية واختلافهما في الذكورة والأنوثة. يقول البخاري: كل هذا كان ثمرة من تأسيس معنى التفريق بين جنس ونوع على الاصطلاح المنطقي. أردت من هذا التنبيه يا إخوة في نهاية درس اليوم في فصل الحد الإشارة إلى مسلك يجري عليه بعض أهل العلم، ويتأكد هذا ويذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا وابن القيم بالذات في قضايا اختلف فيها اصطلاح المتأخرين عن المتقدمين، كمصطلح النسخ ومصطلح واجب ومصطلح مكروه. فكان من الإشكال هو تنزيل بعض النصوص الشرعية على الاصطلاحات المتأخرة، ولما كانت صنعة جامع مانع أورد إشكالا، أورد الله في سورة الإسراء القتل والزنا والربا وأكل مال اليتيم والكبائر، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ثم نعرف المكروه في الأصول بما لا يبلغ درجة التحريم فيورث إشكالا. نقول: النسخ كذا والتخصيص كذا، ونفارق بينهما في الحقيقة والماهية، ونأتي إلى آية فيها تخصيص. يقول ابن مسعود: من شاء باهلته، إن آية النساء القصرى نزلت بعد آية النساء الكبرى، ويتكلم على تخصيص ويسميه نسخا. وكثير من صور التخصيص يأتي في لسان السلف المتقدمين بمسمى النسخ، وابن القيم بسط هذا، وأن هذا من الخلل في تنزيل كلام متقدم على اصطلاح حادث متأخر. فمن تلك المواضع ينطلقون إلى قضية أن الإغال في صنعة الحدود على هذه الطريقة أورثت إشكالا من جهة، وأنها يلزم منها عدم البلوغ للغاية التي زعم أن الحدود جعلت ميزانا لها. الذي أريد قوله إن في دراستك لعلم الأصول تجد العناية بالحدود فائقة، وللأمانة فهذه العناية الفائقة بالحدود التي يدرسها طلاب علم الأصول تورثهم دقة ونباهة بل وحساسية في التعامل مع اللفظ، لأنه ينظر إلى كل كلمة ولفظ في التعريف، فينظر إلى محترزاتها وما تفيده وما يدخل بها وما يخرج عنها وما يريد عليها. مرة بعد مرة ويوما بعد يوم تعلو درجة حساسية التعامل مع الألفاظ ودقة النظر إليها وبعد العمق في مدلولاتها واحتمالاتها ومراميها. هذه ستنشئ دقة في مسالك النظر في الألفاظ وبعد العناية بها، وهي لا شك مكسب يورث صاحبه لأنه يتعامل مع نصوص شرعية، فيورثه ذلك أيضا حساسية في التعامل مع ألفاظ النصوص الشرعية لأنها محكمة من لدن حكيم خبير، وفي دلالاتها من العمق ما يبلغه البشر وفوق ما يبلغه البشر بفهمهم وعقولهم. تم الفصل الأول من كلام المصنف، ودرسنا القادم إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني، سائلا الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. طيب، هذه جملة أسئلة تتعلق بما ورد في الدرس. أحدها يقول: الجمع بين الفصل والخاصة ماذا يسمى عند المناطق؟ هل يسمى حدا أو رسما أو لها تسمية خاصة؟ لا أعرف لها تسمية خاصة لأنهم أوردوا تعريف الحد والرسم بمرة معك في الدرس، لكنه بناء على هذا الحصر يرد هذا القسم الخامس كما أشار إليه بعض الشراح. يقول: ذكرتم في الفائدة الأولى أن الحد التام لا يتعدد وهو تعريف بالجنس والفصل، فهذا يلزم منه أن لا يكون للشيء الواحد فواصل متعددة بل فصل واحد، أرجو التوضيح. لا يلزم منه أن لا يجتمع له جنس وفصل متعدد وإلا اختلفت الحقائق، لكن قد يكون له أكثر من فصل، وإنما الذي يحقق صفة الجمع والمنع سيكون واحدا بناء على الحصر في الحد التام. يقول: بين تعريف الجنس والنوع إشكال، وأنواع الحيوان الذي هو جنس لها متفقة في حقيقته وهي الحياة، فلما جعلناه جنسا لا نوعا؟ مختلفة في الحقائق، فحقيقة الإنسان الذي هو أحد أفراد الحيوان غير حقيقة النبات الذي هو أحد أفراد الحيوان غير حقيقة الفرس الذي هو أحد أفراد الحيوان، لكن إنسان وأفراده زيد وعمر وخالد وبكر وفاطمة وهند وجورج وأنطوني، هذه ما تختلف، الإنسانية التي فيها واحدة، لكن بخلاف الحقائق بين إنسان وحيوان ونبات، فلذلك أصبح هذا جنس وأصبح هذا نوع. يقول: هل الحد عين المحدود أم لا؟ هل هي نفس مسألة الاسم هو عين المسمى أم لا؟ ليست نفسها، لكنها يعني من بابها ومن مدخلها في ارتباط وصول الأشياء بمقابلاتها. كثير من خصائص الإنسان كالنطق على المعنى الذي ذكرتم غير شارك فيها الجن، فعلى هذا الحد للإنسان لا يكون مانعا. لما يقول الإنسان حيوان ناطق وكانت الجن بخصائصها لا تشبه المعنى هذا على وجه التحديد، لم يكن داخلا فيه، يدخل على قدر من التسامح. نعم، كما ذكر سائل آخر قال: الملائكة فرد يدخل في حد الإنسان حيوان ناطق، لا أستطيع أن أصف وصف الحيوانية الموجودة في الإنسان بوجودها في الملائكة، هو جنس من خلق الله. حقيقة الحياة التي فيها تختلف، يعني حقيقة حياة الجن وحياتهم الممتدة إلى يوم يبعثون فيها نوع حياة تختلف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإنس والجن يموتون، لكن حقيقة الموت عند الإنسان المعروفة غير حقيقة الموت عند الجن، وهذه متفاوتة، فأصبحت حقيقة الحياة بهذا المعنى ليست هي المشتركة بين الإنسان والجن والملائكة على هذا الحد على هذا النحو، فيبدو أنه لأجل هذا خرج منه، وقد يكون ثمة جواب آخر لم أقف عليه. يقول هذا: لما عدل مناطقة عن مفكر إلى ناطق في تعريف الحيوان؟ يبقى أخي الكريم أن اصطلاحات يعني ليست أيضا حتى ناطق ليست مرادفا لمفكر عندهم، يعني هم يقولون النطق هو القدرة على يعني هو اصطلاح مركب من تكريم الإنسان بالعقل الذي امتازت به الآدمية مع كونه متصفا بأهلية جعلها الله مناط التكليف، اصطلاح أصبح عندهم كلمة ناطق تدل على هذا المعنى، وقد لا يشكل عليك أنك ربما وجدت مصطلحا يشتمل على هذا المعنى الذي هو مناط التكريم، والعقلية مناط التكريم باجتماعها في الإنسان بما يميزه عن غيره من خلق الله، قد تهتدي إلى مصطلح آخر. لو قلت مفكر، يعني بعض الحيوانات تفكر، القرد يفكر مثلا، ويضربون به شبها بالإنسان في قدرته على بعض الحيوانات والمخلوقات لها حد ونمط، فيبقى أنك كلما أوردت لفظا سيأتيك يعني ربما إيراد أنه ماذا لو كان يرد عليه كذا وكذا. فهو اصطلاح درج وارتضوا فيه هذا اللفظ باعتباره بالمعنى المدلول عليه كما مر في الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.